لي عم لا يصلي ولا يصوم وأنصحه، ولكن لا جدوى بالنسبة لي، هل أصله أم أقطع الصلة به نهائيا؟ ما يستحق الهجر، إذا وصلته ترجو أن الله يهديه لأنه فقير، وصلته بمال أو راجعته بين وقت وآخر للنصيحة والتوجيه فأنت على خير عظيم، لهذا القصد الطيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.